وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ أنس رضي الله تعالى عن اختصر الحديث أن الرسول قال للمرأة: من هي المرأة؟ معروف المرأة أم سليم زوج أبي طلحة. وكانت أم سليم وأبو طلحة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالأهل، وكان كثيرا ما يرتاد إلى بيتها، وهو فيما بعد مجيئه في وقعة: يا أبا عمير ما فعل النغير. وأبو عمير أخو عمرو بن سلمة، كان الرسول يغشاهم بكثرة، ولهم أخبار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سليم تصحب رسول الله في غزواته حتى في حنين، وجاء أبو طلحة وقال: يا رسول الله، أم سليم معها خنجر. قال: ما تفعلين به يا أم سليم؟ قالت: إذا جاءني كافر أباعجت بطنه به. فكانت يعني لها صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأقول لعل من تلك الصلة جعلها تتجرأ وتسأل مثل هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في روايات الحديث مقدمة لطيفة جاءت وقالت أن أم سليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. هذه مقدمة كأنها تعتذر لرسول الله أنها تسأل في أمر يستوجب الحياء. وإذا كان يستوجب الحياء ليش تسألي فيه؟ لما تسكتي؟ لكن لا، إن الله لا يستحي من الحق، لأن الله يتكلم أو يبين كثير من الحقوق التي من هذا القبيل ومن غيره، ولكن بالكناية اللطيفة. هل على المرأة من غسل إن هي رأت ما يرى الرجل في منامها؟ هذا سؤال فقهي عملي يحتاجه تحتاجه كل امرأة. فقال: نعم، إن هي رأت الماء. فقالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكانت حاضرة، قيل إنها غطت وجهها وقالت: فضحت النساء عند رسول الله. وقيل: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ تستنكر سؤال أم سليم. والإنسان إذا لو جرب الشيء أو ما سمع به أو ما مر عليه يستنكره، كما جاء موسى عليه السلام كليم الله مع الخضر، وكيف تصبر على ما لم تستطع به خبر؟ يعني شيء يجهله الإنسان قد لا يصبر عليه. فيستعجبت وسألت، فبين لها صلى الله عليه وسلم: نعم ترى الماء، فمن أين يكون الشبه؟ أي الشبه؟ شبه المولود من أبويه، لأن المولود لا يخرج عن دائرة الأبوين قريبة كانت أو بعيدة. يقولون في علم الوراثة بأن الجنين يحمل خصائص إما الأبوين القريبين أو الأبوين البعيدين، كما في حديث صاحب الإبل لما رأى مغايرة في ولده ودخله الشك، فسأل صلى الله عليه وسلم فقال له: ألك إبل؟ قال: بلى. ما ألوانها؟ ورقة. هل فيها كذا؟ قال: نعم. قال: من أين جاء اللون المغاير في إبلك عن عمومها كما جاء هذا الولد؟ قال: لعله نزعه عرق، أي من فحل إبل زمان، وانتقل لأبيه ولمن أبيه إلى أمه إلى كذا. فقال له صلى الله عليه وسلم في ولده الذي اشتبه أو التبس عليه: لعله أيضا نزعه عرق من أجداده أو أعمامه أو أخواله. وعلى هذا يقولون في علم الأجنة إن الحيوان المنوي في مذنبه وهو على هيئة الدبوس يحمل جينات، يعني زي الجيوب، كل جينة من تلك فيها خصائص الوراثة من أبوي الطفل، من لونه، من طبعه، من شجاع أو جبان، من كريم أو بخيل، من إلى آخره. فتكون تولد مع الإنسان في هذه الجينات فيشابه أحد الأبوين. متى يكون شبها لأبيه أو متى يكون شبها لأمه؟ في هذا الحديث إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد الأب، يعني إذا زاد الماء على حسب كثرة ماء أحد الأبوين. والواقع أن هذا كما يقولون من علم التشريح وعلم الأجنة، وهذا في المختبرات أو في مجالات علمية حديثة لم تكتشف إلا متأخرة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم فيها، وكما قيل لم يدخل مختبر ولم يدخل معمل ولم يجري تجارب، إنما ذلك يكون وحيا من الله، لا كما يقول بعض المتأخرين إنها اجتهاديات منه صلى الله عليه وسلم. لا تصدق، نقول لا، الاجتهاديات في أمور الدنيا، أما الإخبار فهذا وحي. وقالوا فيما يكون فيه الاجتهاد، لما قال لهم على ما تؤبرون النخيل، قالوا إذا ما أبرناه يتشيص، قال إن كان الله كاتب لكم شيء من الرزق سيأتي، فتركوا فجاء شيصا، فقالوا تركنا فحصل كذا، قال أنتم أعلم بأمر دنياكم مني، لأن الدنيا مبناها على التجارب، كل ما رأيت في حياتك إلى أن وصلوا إلى الذرة فكل ذلك نتيجة التجارب، سواء في الطب، سواء في الهندسة، سواء في الميكانيكا، سواء كان في الكيميائيات، أي كل هذه الأمور إنما هي بالتجارب. وكما قال الغزالي رحمه الله، العلوم أربعة: علوم عقلية، وعلوم تجريبية، وعلوم إلهية، وعلوم ظنية. فالعلوم التجريبية هي الطب، ولهذا كل أسبوع بل كل يوم في الطب جديد نتيجة للتجارب، وتسمعون وتقرؤون اكتشف كذا، العلماء في سبيل تجربة الدواء على كذا، وكل مستجد. ولهذا يقول الطبيب الذي يقتصر على حمل شهادته هذا مجمد، والطبيب الحقيقي هو الذي يتابع الدوريات ونتائج المؤتمرات ونتائج الأبحاث، لأنها تتجدد بتجدد التجارب. والأمور العقلية الرياضيات، 5 × 6 = 30، 5 + 6 = 11، 6 + 5 = 1، 1 + 5، ما تختلف الرياضيات أبدا، ولكن إذا حصل خطأ فمن العقل الذي يجريها. وأما الظنيات فقالوا علم الهيئة وما يقال عن مواقع النجوم وعن سيرها وعن أفلاكها وعن هذه مبنية على الظنيات، وقد تكون الظنيات تبلغ إلى حد العلم كما هو موجود الآن لوجود الاكتشافات الحديثة. وأما الإلهيات فطريقها التوقف والنقل الصحيح عن المعصوم. كل ما يتعلق بالإلهيات وهي عموم المغيبات، عالم الغيب والشهادة الذي وبالآخرة هم يوقنون، فما كان غيبا لا يمكن لا بالتجربة ولا بالظن ولا بالعقل أن تصل إليه، ولكن بالنص الإلهي بالوحي، سواء كان من كتاب أو من سنة. إذن الغيبيات موقفها أو مرجعها الوحي المنزل الصادق المصدوق. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشبه يكون من ماء أحد الأبوين، إما الأم وإما إيش الأب، أما التذكير والتأنيث فله الآن مباحث عديدة، والله سبحانه وتعالى جعل في ماء الرجل خصائص التذكير والتنيت، ولا دخل للمرأة في ذلك أبدا. نكفي آية النجم: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من إيش؟ نطفة إذا تمنى. فالزوجان الذكر والأنثى من نطفة الرجل، وماء الرجل فيه الصلاحية للذكورة والأنوثة، والأم صالحة للجانبين، جانب الأم سلبي من جهة الذكر والأنثى. نساؤكم حرث، والحرث الأرض التي تزرع، ونوعية الزرع من الزارع، إن أراد قمحا بذر قمحا، إن أراد فول بذر فول، فنوعية الزرع من الزارع لا من المزدرع، والله تعالى أعلم.